السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله. الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله على كل شيء، الحمد لله ملء كل شيء، له المحامد كلها سبحانه وتعالى. أن أتم علينا سورة الكهف، ثم زادنا بفضله بسورة الإسراء، ثم نحن بفضل الله عز وجل اليوم بصدد الشروع في سورة النحل. اللهم يسر لنا الانتهاء بها والمواصلة في كتابك. اللهم لذذنا ومتعنا بالتبصرة والتدبر والتفكر في آياتك بحولك وقوتك، لا حول ولا قوة لنا إلا بك. الحمد لله رب العالمين. بين أيدينا سورة عظيمة، سورة عظيمة، سورة النحل. مهما قدمت لها قبل تفسيرها لن أوفيها حقها. سبحان الله، كلام ربي، نعم الكلام كلام ربي. سبحان الله، سورة النحل سورة مختلفة، لها سبحان الله لها درس مختلف، بتدخل القلب على طول. سبحان الله، ليه؟ لأن هي سورة بتخاطب الإنسان بإغداق نعم الله عز وجل عليه، بتخاطبه بما يرى. يعني أنت تيجي تشوفي كده مثلا، سبحان الله، الجمال والروعة في سورة الغشية، تبصي أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت. نعم متعددة، لكن يخاطبنا بنعم ملموسة بين أيدينا، بنعم الإنسان سبحان الله مستشعر عظمتها وضروريتها. سبحان الله، سورة النحل سورة مكية تسارع إلى القلب. كل خصائص السور المكية متجلية فيها. لو كنا هنتكلم عن خصائص القرآن المكي، هنروح شوية عند مناع القطان في مباحث علوم القرآن، ونعرف خصائص القرآن المكي والقرآن المدني. لكن أنا يعني هجملها كده بسرعة وأقول إن هي جميل الآيات، عظيم الخطاب اللي يزلزل القلوب، طار على النعم، طار على العقيدة، طار سبحانه عظيم الإيمان بالله وإنعامه، حديث عن ملائكة، الحديث عن اليوم الآخر، شملت كل خصائص السور المكية اللي رب العزة تبارك وتعالى زلزل بالآيات المكية بها قلوب الكفرة، فتزلزلت لمن شاء منهم الإيمان، وانقلبت من الكفر إلى الإيمان، بل إلى أعلى درجات الإيمان. وبالتالي أقدر أقول لك إن أثر سورة النحل معاكي لما تتفكري فيها وتتدبريها، وربنا يكرمنا وإياكي بحفظها، إن هتنقل قلبك نقلة تانية خالص، هتنقل قلبك نقلة إيمانية. إذا كان صناديد الكفر، إذا كان عتاولة الباطل اللي في مكة، كان ده خطاب موجه بالقرآن المكي لهم فأصلحهم، بل لم ينقلهم كما قلت إلى الإيمان فقط، طور الإيمان وزادوا عندهم. علشان كده سبحان الله تخش أول السورة دي بقلب، تخرجي كده الإيمان يزيد وينقص، بقلب تاني خالص، بعيون بكية عاجزة عن شكر نعمة الله عز وجل المسبغة عليها. أسأل الله عز وجل أن يمتعنا كما قلت بلذيذ تدبر آياته. سورة النعم سورة مكية، لكن ذكر بعض العلماء أن يستثنى منها ثلاثة آيات فقط أنها ليست بمكية. هذه الآيات الثلاث يتجاهل نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وظاهر القول واضح بها. قال الله عز وجل: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وإن عاقبتم بمثل ما عوقبتم به، سبحان الله، مكية أتت في النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يعاقب، وأراد الله عز وجل أن يجعل عقوبة وجزاء سيئة سيئة مثلها. قول الله عز وجل: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة. الآية دي مكتوب فيها إيه؟ والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا، فنزلت بعد الهجرة يعني في المدينة، تبقى الآية دي مدنية. كذلك قول الله عز وجل: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا، ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. الثلاث آيات: وإن عوقبتم والذين هاجروا في الله، إن ربك للذين هاجروا، آيات مكية وسائر السورة آيات مدنية وسائر السورة مكية. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. احنا عارفين ان اسماء الصور مش من قبل انفسنا ولا من موضوع العام للصور ان احنا بنسميه، دي اسماء توقيفية نزل بها الوحي، كذلك السورة بترتيبها بموقع الآيات فيها كذلك بمسماها. فسورة النحل سورة في كتاب الله عز وجل سميت بالنحل، وأطلق عليها أسماء أخرى زي إيه؟ زي سور كتيرة جدا اسمها ثابت توقيفي وأطلق العلماء عليها أسماء أخرى، زي مثلا سورة فاطر سورة الملائكة، سورة الملائكة سورة فاطر، سورة المؤمن سورة غافر، سورة بني إسرائيل سورة الإسراء، سورة إيه كمان يا ربي، سورة براءة هي سورة التوبة، سورة محمد صلى الله عليه وسلم هي سورة القتال. أما سورتنا النهاردة اسمها سورة النعم. وحب سبحان الله أربط، اللهم ارزقنا إياكم، ما بين قبل وبعد سورة الإسراء انتهت بنعم الله عز وجل بالحمد، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وكان علينا لو انتم فاكرين واجب الذكر الحمد والتنزيه والبقيات الصالحات، ربنا يجعلنا لكم الفائزين، سبق المفردون بالأجر، ربنا يرزقنا كده طلاقة اللسان، عملت الواجب ولا لا وعملت منه قد ايه. المهم كنا بنتكلم على الذكر وبنتكلم خاصة على الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، وقلت ان سورة الكهف اللي جت بعدها كانت بتذكر بهذه النعم، والنعم دنيوية واخروية، فكانت سورة الكهف تحمد الله على نعمة القرآن، الحمد لله الذي الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، فهي كانت اكمال لنعمة ان الله ليس له شريك وان ليس له ولد ولا صاحبة، وكمان القرآن الكريم وسائر النعم. اما النعم اللي احنا بنتكلم عنها دي وهي في نفس الترتيب اهي، الكهف الإسراء بعدها طه، جلها نعم دنيوية سبحان الله، بدأت فقط بالنعمة الأخروية علشان لا ينصهر في الإنسان على كل النعم الدنيوية، لكن أكبر نعم فيها هي المذكورة هي النعم الدنيوية. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فكنا نتذاكر في اللقاء الماضي النعم الأخروية، الإسلام القرآن غيره. فاليوم بإذن الله عز وجل، أو مش اليوم، في لقاءاتنا القادمة سنتذاكر النعم الدنيوية التي ذكر الله عز وجل في سورة النعم. يبقى ليه سميت بسورة النعم؟ مليانة إنعام من الله عز وجل، نعم ونعم ونعم، وكم من سورة أخرى غير سورة النعم ذكرت فيها النعم. يعني عندك سبحان الله سورة الرعد ذكر الله عز وجل فيها النعم، سورة فاطر ذكر الله عز وجل فيها النعم، لكن احتواء أكبر كم من النعم كان في سورة النحل. يعني رب العزة تبارك وتعالى ذكرنا في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. سورة الرعد ذكرت نعمة اهي سبحان الله. سورة فاطر ذكرت نعم. سورة لقمان قالت ده انت مش عارف عاجز عن النعم. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى إن في ذا إن الله بما تعملون خبير. سبحان الله سبحان الله. نعم مالي القرآن الكريم وددت والله ربنا ما يحرمنا منه القراءة لأتذاكر معكم النعم بكتابه بآيات كتابه، ولكن بقول إن في صورة معينة جابت النعم ورا بعضها كتير حتى حوتها من أولها لآخرها، لذلك جمعت صورة النحل سائر النعم وخاصة الدنيوية وإن تفرد البعض بالأخروية تسميت سورة النعم. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كل مرة وإحنا بنمشي كده وناخد نعمة من نعم الله عز وجل هناخد لمحة عن التربية بالنعم، على كيفية امتلاء القلب واعترافه بشكر الرب، كيفية انصياع الجوارح لأن تكون عاملة بالشكر، اعملوا آل داود شكرا. ناخد النعمة ونحيا في ظلال هذه النعمة بإذن الله عز وجل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تقول السورة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول تعالى أتى أي جاء أمر الله. ما المراد بأمر الله عز وجل؟ المراد العام بأمر الله اقتراب ما سيأمر الله عز وجل به. اختلف العلماء في المقصود بأمر الله على راجح ومرجوح، فمنهم من قال أن المراد هو عذاب الله عز وجل لأن الكفار كانوا يستعجلون هذا العذاب، فهات لنا العذاب هات لنا العذاب هات لنا العذاب، ربنا قال لهم جالكم العذاب. ولذلك لا يستعجل إنسان ما أخر الله عز وجل، لعل في تأخير الله عز وجل له هنا يهديهم، لعله الرحمة، لعله الفرج، لعله المصلحة. سبحان الله، وكنا نهينا عن العجلة. هنا العجلة نهائيا لطلب العذاب، لكن إحنا في جنب كده نهينا عن العجلة إلا من 5 أمور وكنت شرحتها، تزويج البكر والتوبة والخمسة اللي شرحتها قبل كده. سبحان الله، فلا يتعجل الإنسان، وهي فيها مخالفة لما جبر عليه في نفسه، لأن الإنسان وخلق الإنسان عجولا، فيحاول أن يبطئ جبليته على العجلة، وخاصة أنه لا يستعجل بالسوق، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. زي دول نزل علينا كسف من السماء، نزل علينا العذاب، أنت بتستعجل بإيه؟ تاني حاجة خاصة أيضا، إذا كان الإنسان لا يعلم أين الخير، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. سبحان الله، وقد يجعل عز وجل خيرا كثيرا فيما يكره الإنسان، فالمستعجل به وقاعد يلح عليه أنا مش عرفني أصلا هو خير ولا لا، يبقى شر ما تستعجلوش، ما تعرفوش، ما أنت مش عارف شر ولا خير، يبقى ما تستعجلوش، سيبقى منها الخير المحض. لا أستطيع المناسب من قدري وكمية وموعد نزول الخير، لذلك لا أستعجله، لأنه هنا عن العجلة. يبقى شر محض برضو مش هستعجل، مخبأ عني برضو مش هستعجل، أعرف أنه خير، هناك ما يحيط بهذا الخير يجعلني أرضى بقضاء الله حين وصوله ونزوله. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فأول معنى أن هؤلاء الكافرون كانوا يستعجلون بالعذاب، في أكثر من نص قرآني يدل على أنهم كانوا يطلبون العذاب بعجلة. يقول تعالى ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده، بتاعت الحج. ويقول تعالى يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. العنكبوت، ربنا يرزقنا وإياكم تثبيت القرآن المتشابهات. العنكبوت سبحان الله فيها واو العنكبوت، يبقى الآية بتاعتها بتاعت يستعجلونك ما فيهاش واو، لكن الحج سورة الحج ما فيهاش واو في كلمتها ألف لام حاء جيم، يبقى يستعجلونك بتاعتها فيها واو. قال تعالى ومن الأدلة على استعجال أيضا يوم القيامة إياهم وما ويقولون متى هذا الوعد، التي ملأت القرآن الكريم، صح؟ فين وفين وفين؟ برضو يا رب ارزقنا وإياكم جمع القرآن في صدورنا، أهل المتشابهات هيعرفوا مواطن متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. يونس تبارك الآيات، يلا ياسين، مش ربنا يرزقنا يا رب جمع القرآن في صدورنا. المهم هم الحمد لله بمين مواطن استعجالهم للعذاب. كذلك هو عز وجل ويستعجل بها، يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، عايزين العذاب، عايزين العذاب. غريبة غريبة، هل يستعجل هذا الدور؟ في ناس كده تستعجل الدور، أعوذ بالله، وهذا من جهلهم، من عدم يقينهم في أنه قادر، استغفر الله، على إيقاع هذا الدور بهم. يقولون وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، حتى مش بيستعجلوا يوم الحساب في الإقبال عشان يتعذبوا، لا، هات لنا أي قسط كده نصبر بيه أعوذ بالله من العذاب يسقط. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. سبحان الله. وقالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وائتنا بعذاب أليم. وهذه الآية في الأنفال عظيمة، يعني لما يبقى إن كان ده الحق من عندك طب اهدينا ليه؟ سبحان الله، إذا علم أن هذا الحق لا يسعه إلا أن يسأل الله عز وجل الهدى ويشرع في سبيل في سلوك طريق الهدى. لكن دول أول ما قالوا كده قالوا سبحان الله اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا أعوذ بالله حجارة من السماء وائتنا بعذاب أليم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ففريق من أهل العلم قالوا أن هذا الذي هو أتى أمر الله المعنى هو العذاب. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. المعنى الثاني هو الساعة، مش العذاب العاجل اللي بيستعجلوه، لا، أمر القيامة كلها. والله عز وجل ذكر أن أمر القيامة أصلا على عجالة يقع. قال تعالى وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. لو كان في اللغة العربية سرعة تصف أكتر من كده كانت قلبها الساعة. ولذلك جملة من النصوص كده لما تفتحي بغتة الساعة في القيامة الكبرى في مثلا كتاب الأشقر أو أي حاجة، سبحان الله، أحاديث تبوية ورا بعضها تدل على سرعة انقضاء الدنيا وقيام الساعة. سبحان الله، ينشر الثوب لا يباع ولا يراد كده، هو على طول يلوط حائطه فلا هو انتهى منه ولا هو أحجم عنه، وغيرها من سرعة القضاء. رب العزة تبارك وتعالى يقول: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. لما عبر الله عز وجل كذلك على العجلة فيها قال: أزفت الآزفة، لم يقل ستأتي ولكن أزفت، انتهت. سبحان الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وما أكثر يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما فيما أنت من ذكرها الآيات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الله عز وجل: أتى هذا الأمر. طب أنا فسرت ليه بالأول الأمر؟ هل العذاب وقع؟ هل الساعة أتت؟ سبحان الله، وهذا المعنى الراجح لها، في معنى مرجوح آخر ممكن نريده، بس سبحان الله هل أتى؟ لكن الله عز وجل عبر بقوله أتى بالفعل الماضي، لأن الفعل الماضي في اللغة العربية يفيد تأكد الحقوق، وما أكثر الوقوع، وما أكثر أن يعبر الله عز وجل عن هذه بالماضي. لا واحدة حتى بالبلد تقولك أنت هتيجي تقولها اعتبريني جيت، يعني اعتبريني جيت، يعني أنا عايز أقولك أن أنا جاية، مع أن دي مش لينا، لازم نعلق على المشيئة إن شاء الله، ولا تقولن لشيء إنه فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. لكن أنت قصدك أنت بتقولي اعتبريني جيت، اعتبريها اتعملت خلاص، أن أنت إيه هتتعمل هاجي، يعني هاجي. وبالتالي اللغة العربية إذا عبرت بلفظ الماضي عن الشيء ومجيئه يبقى يقتضي التحقق، مش عايز اقول يعني الاقتراب الشديد، لا، وقوعه بتحقق. لما قال الله عز وجل: اقتربت الساعة وانشق القمر، وقال الله عز وجل: اقترب للناس حسابهم، فأوردت نصوص بالاقتراب ووردت نصوص بفضل الله عز وجل بالوقوع. زي ايه مثلا اللي بالوقوع؟ خلينا في اللي بالوقوع المحقق، زي ما رب العزة تبارك وتعالى قال: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. هل الآن تحقق هذا النداء وكان في الماضي؟ ولكن سيأتي يوم سينادي أصحاب الجنة، الله يجعلنا وإياكم منهم، أصحاب النار عافانا الله وإياكم، أن قد وجدنا وعدنا ربنا حق، ولكن عبر عنها باللفظ الماضي لإفادة تحقق الإيه؟ تحقق الوقوع. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يبقى المعنى كله اقتربت اقتراب شديد، أو ستقع تحققا واقعيا حقيقة ترونها أمر الساعة، ويؤمر الملك بالنفخ في الصور، وكذلك القيامة لقيام الخلائق من القبور للحساب والثواب. فلا تستعجلوا نزول العذاب عليكم، ولا تستعجلوا قيام الساعة فأنها آتية، لا تستعجلوا ربكم في هذا ولا ذاك، فقد تنزه أنت الله عز وجل عن عجلتك إذا استطعت أن تقي نفسك استعجال الأمر. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في معنى آخر هو يعني مرجوح لأنه لا دلالة عليه، وهو أن هذا الذي أراد الله عز وجل به كما ذكر ابن جرير في الطبري، وذكر الضحاك شذا بهذا الأمر، أن المراد به فرائض الله وحدوده، فذكر أن الصحابة الكرام كانوا يستعجلون نزول الفرائض على نبيهم صلى الله عليه وسلم. فمثلما قال عمر: اللهم بين لنا في الخمر أمرا شافيا، كان بغض الله عز وجل الخمر لسيدنا عمر، ونزلت الآيات في التدرج في التدرج التشريعي بالآيات الأربعة اللي نزلت في تحريم التدريجي للخمر. فعمر بن الخطاب كان متعجل وكان عايز ربنا يصرف عنهم هذا الخمر، فكان يسأل الله عز وجل: اللهم بين لنا في الأمر في الخمر أمرا شافيا. وهذا رأي مرجوح، يعني يمكن الآيات جمعت بين قول العذاب زي ما احنا قلناها كده والساعة أنها آتية، لكن استعجال الصحابة لم يرد أنهم استعجلوا، ويمكن صرف عجلة عمر اللهم بين لنا أمرا شافيا أنه الدعاء بإحقاق الحق العام وليس باستعجال ظهور الفرائض والحدود. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، نهي على أن يتعجل الإنسان أمر الساعة أو أمر العذاب. ثم نزه الله عز وجل نفسه جل وعلا ألا يستطيع لهم إنزال العذاب. عارف أنت لما تبقى واحد كده استغفر الله من البشر يقولك: على فكرة أنا ممكن أعمل كذا وكذا بس أنا سكتة. تقولها: ما تعملي وريني كده. ده معلش، ده غباء في الاستعجال. القدرة لا يعجزه شيء سبحانه جل جلال الله. هل أمسك العذاب عنهم عدم قدرة؟ لا يعجزه شيء، يقول الشيء يكون فيكون. هل أمسك العذاب عنهم وأخره؟ جل جلال الله سبحانه وبحمده على ما يدبر أمر إسقاط العذاب، يعني فترة بس على ما يعد العذاب وبعد كده يشوف هيستغفر الله تقديره هينزله إزاي. لا هذا ولا ذاك، لا عجزا عن العذاب ولا عجزا عن تدبير كيفية وقوعه. فنزه الله عز وجل على أن يمسك عنهم العقوبة العاجلة بالعذاب لعدم القدرة على ذلك. فقلنا: سبحانه وتعالى، سبحان الله، أي أن الله عز وجل وصف بكل كمال تعالى ونزه عن كل نقص سبحانه عما يشركون في عجزه تبارك وتعالى عن إنزال العذاب، ولكنها إرادة. زي ما يجي كده المقبور في القبر يقول: يا رب أقم الساعة، يا رب أقم الساعة، من أجعلنا لكم منهم لجميل ما يرى. أو يقول: ربي لا تقم الساعة، لا تقم الساعة، ولا هذا يستعجل ويعجل له، ولا هذا يستبطئ فيبطأ له. سبحان الله، أمر الساعة محسوم أمام الله عز وجل. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. قال تعالى: ينزل الملائكة، هنا عموم يعني لفظ عام يراد به الخصوص، وهذا أرجح الأقوال. ليه يا جماعة؟ هو من قال أنه لفظ عام أن الله عز وجل ينزل الملائكة؟ سبحان الله، عندنا ملائكة، الإيمان بالملائكة، ملائكة للمطر، ملائكة للسيارة يعقبون بكم في عند صلاة العصر وعند صلاة الفجر، ملائكة له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، هي الوظائف اللي بتقوم بها الملائكة. الله عز وجل ينزلهم كيفما شاء. فأبقى المعنى على عمومه بعض فريق من المفسرين من الحديث بتاع: إذا قضى الله عز وجل أمرا في السماء كانت الملائكة خضعا، في معنى الحديث كان الملائكة خضعا كأنها سلسلة على صفوان، يعني هي سلسلة كده بتتضرب على الإيه، على الصخر كله اسكت هس، كله يخشى عليه يصعق حتى يأتي الأمر حتى يؤمر بالأمر تعظيما لقبل الله عز لقدر الله عز وجل. ثم أول ما يرفع يكون سيدنا جبريل عليه السلام، ثم الملائكة يقولون: ماذا أنزل ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. الآية اللي احنا كنا الحديث اللي كنا ذكرينه في الوحي. إذن في أمر بينتقل من السماء إلى الأرض عبر الملائكة فتنزل بأمر الله عز وجل. ذلك برضو في باب رياض الصالحين في تحريم الكهنة وغيرهم اللي هم الشياطين اللي يسترقون السمع، حين يأمر الله عز وجل الملائكة بالأمر من السماء ثم ينزلون إلى الأرض به، كانوا قبل أن تحرس السماء، وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. قبل أن تحرس السماء كانت الملائكة تنزل بالأمر من السماء إلى الأرض، وكان يسترق هذا الأمر الشيطان أو الجني الكافر، فيسرع به إلى الكاهن فيضيف عليه 100 كذبة ويجعله تكهنا أو تنجما للشخص اللي بيتعامل معه. لكن الله عز وجل حرس السماء، لأن الله عز وجل تولى حفظ القرآن، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. القصة اللي بقولها دي بقول إن في صلة ما بين السماء والأرض بنزول الملائكة عامة عامة، يبقى ينفع إن هو يمشي المعنى أن الله ينزل الملائكة من السماء. لكن إذا ذكر الله عز وجل بالروح بالقرآن الكريم يبقى فيه هنا سبحان الله تخصيص عام أريد به الخصوص، يبقى نزل سيدنا جبريل من بين الملائكة بالروح اللي هو القرآن، والروح روح القدس سيدنا جبريل، أو بالروح يطلق كذلك على القرآن، لأن الله عز وجل قال كذا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فأطلق على القرآن الكريم إيه؟ الروح سبحان الله. ولذلك لما يبقى رب العزة تعالى يقول وينزل الملائكة بالروح، مش هقول إن الروح هنا سيدنا جبريل، لكن أقول إن الملائكة سيدنا جبريل، عشان هينزل الملائكة بجبريل، لا يبقى يصرف المعنى باقترانه بالملائكة إن ينزل سيدنا جبريل بالقرآن الكريم. قال تعالى ينزل الملائكة بالروح من أمره، من أمره أمر الله عموما، ليس الساعة فقط سبحان الله، ولكن قول الله عز وجل ينزل الروح من أمره، طبعا من أمره، خلينا في الأول بمن في اللغة العربية وفي القرآن كذلك خاصة في تناوب لحروف الجر، تناوب يعني واحدة تحل محل واحدة فتفيد معناه. يعني مثلا قول الرسول صلى الله عليه وسلم لجبريل لما تأخر عليه، يا جبريل ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا، الحديث اللي انتم عارفينه ده سبحان الله، لما استبطأ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نزول سيدنا جبريل عليه، فأنزل الله عز وجل وما نتنزل إلا بأمر ربك، وما نتنزل إلا بأمر ربك، تناوبت حروف الجر، فهنا بأمر الله من أمره، وهنا بأمر الله أي بتوجيه من الله عز وجل. فتلاقي هنا مثلا سبحان الله وما نتنزل إلا بأمر ربك، يعني إذا أمر الله عز وجل نزلنا، فالباء هنا على غير تناوب، بينما من أمر ربك معناها فوق في في في, في الآية أنه بأمر إيه؟ بأمر ربك، على ما يشاء من عباده وهم الرسل. وليس لأحد أن يذكر أن يقول أن الله عز وجل ينزل أمره على من يشاء من عباده، يعني أن يصرف العباد لأي عباد وإن كانوا أولياء أو أتقياء، لا ده قطع خلاص بالرسل كل الحكاية، إلا منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. لكن أمر الله عز وجل بإنزال الكتب على الرسل، فتعود كلمة عباد الله على الرسل فقط، وعلى الرسل دون الأنبياء، لأن النبي سبحان الله بيحمل رسالة النبي الذي الرسول الذي قبله ويدعو لها ويعضدها، لكن الرسول هو الذي جاء برسائل من الله عز وجل. فيبقى ينزل الملائكة بروح من أمره على من يشاء من عباده، العباد لفظ عام أريد به إيه؟ الرسل خاصة، وهو الذي اصطفى الله عز وجل. فالله اصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس، فممن اصطفى من الملائكة جبريل، ومما اصطفى من الناس الرسل، فأنزل أولئك على هؤلاء. قال تعالى أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون، وواو الجماعة في أنذروا يدل على اشتراك جميع الرسل في الرسالة الواحدة. إزاي بقى ده كان ده له الزبور وده له القرآن واختلاف الرسالات؟ المهمة الموكولة إليهم هي رسالة التوحيد، يبقى أنذروا اشتركوا في رسالة واحدة، فالرسالة هي التوحيد والشرائع هي التي اختلفت. ولذلك قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، أهو ما أرسلنا من أي رسل قبلك إلا جت برسالة التوحيد، وهذا الاشتراك الذي جعلت واو الجماعة تجمعهم فيه. وفي السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء أولاد علات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى. أولاد علات يعني أبونا يعني أب من إيه، من كذا أم. الأب اللي بيمثل الدين الواحد، أما الأمهات فهي الشرائع المختلفة. سبحان الله، الصيام هنا له صورة، الزكاة هنا لها صورة، سبحان الله. وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم ننهى عن ذلك. فتقدر تقولي إن برضو التوحيد مشترك، وهناك بعض الأشياء المشتركة ما بين الشرائع، وهي إن عظمت اشتركت الشرائع مع بعضها. زي مثلا رب العزة تبارك وتعالى لما قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. طب الشرائع صيامه: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. الصيام تناقل ما بين الشرائع السابقة إلى أن وصل إلينا، لعظم ما في الصيام من أجر ولعظم حاجة الإنسان للصيام. إذن مش شرط الشرائع كلها تبقى مختلفة، لا، ممكن تبقى شريعة مختلفة أو لنا من الشرائع السابقة نفس أحكامها. حتة القاعدة اللي بنقولها دي: شرع من قبلنا شرع لنا ما لم ننهى عن ذلك، علشان ما ينفعش حد يرجع بدليل أن ده كان شرع في الكتب اللي قبل كده أو يستدل عليه، ثم إذا به يأتي إلى شرعنا ويتكلم لماذا هذا ولماذا ذاك. يعني هتلاقي كده ربنا يذكرني في أو صلى على محمد صلى الله عليه وسلم في توزيع الغنائم، في مذكورة في سورة الأنفال، ومذكورة فضل الله عز وجل في سورة كثيرة الحشر، لما كنا بنشرح مع بعض غزو بني نضير، ما أفاء الله على رسوله وما أفاء الله على رسوله. الغنائم الأول كانت للاحتراء تحرق ويقبلها الله عز وجل، أما عندنا زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحلت لي الإيه وأحلت لي الغنائم، أحل لي خمس لم أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبل. أنا مش عايزة أطول في الحتة دي، لكن القاعدة اللي بتتقال فيها إن هي شرع من قبلنا شرع لنا ما لم ننهى عن ذلك. إذا نهينا، إذا اختلفت الشرائع، يبقى خلاص نحن معاشر الأنبياء أولاد علات، أبونا واحد وأمهاتنا شتى، الشرائع شتى خلاص، لكن التوحيد هو الواحد الذي يجمعنا. قد يجمعنا التشابه في بعض الشرائع دون الأخرى، من سمح الشرع لنا بانتقاله لعظمته نقل، زي الصيام وغيره، ما لم يسمح ليس شرعا لنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. الحمد لله رب العالمين، كنا تكلمنا في قريب عهد في آخر آية في سورة الإسراء على التوحيد. هنبتدي بقى هنا اللهم لك الحمد تذكير الله عز وجل لنا بالنعم. قال: خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. قال تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وما ذكرناه من خلق السماوات والأرض في أول سورة الرعد وغيرها، قدرة الله عز وجل المطلقة في خلق السماوات والأرض سبحانه وتعالى. ولذلك يا جماعة نخليها واجب عليك النهاردة الحمد لله رب العالمين، إنك ترجعي تقيمي الليل كده زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قام به ليلة كاملة حتى تفطرت قدمه وبكى لها: لقد نزلت علي الليلة آيات، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، أو في رواية: ولم يتدبرها. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. نعمة أن جعل الله عز وجل لنا سقفا محفوظا، نعمة تحتاج إلى تفكر، نعمة الله عز وجل عاتب فيها وهم عن آياتها معرضون، نعمة أشار الله عز وجل للكافرين عنها، رفع سمكها فسواها. خلق السماوات والأرض بالحق ليس بالباطل، خلقهما لحكم لغايات، لم يخلقهما عبثا، لم يخلقهما باطلا. ولقد نفى الله عز وجل ما قالوه: مسنا من لغوب، تعالى عما يشركون. وكذلك ما قالوا أنها إيه الحكمة من السماء، قال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما وبينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثر الناس لا يعلمون. خلق الله عز وجل السماوات وقال هنا بالحق لتفسر الآية أولا أنها خلقها بالحق وليس بالباطل، كما نفينا وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، أو أن الله عز وجل خلق السماوات والأرض لإقامة الحق كي يختبر الناس ويجازي المحسن على إحسانه والمسيء على إساءته ويأخذ للمظلوم ظلمه، فيبقى مش بالحق أي لإقامة الحق. اثنين، ثلاثة، خلق الله عز وجل السماوات والأرض للحق. للحق يعني إيه؟ يعني للاستدلال بهما على قدرة الله عز وجل المطلقة ووحدانيته وقدرته على البعث وغيره. فالحكمة أنها للحق وهي من الدلائل، دلائل التوحيد، صنع الله عز وجل، خلق كذا وكذا وكذا وكذا، فمن أعظم خلقه السماوات والأرض، فصارت خلقهما الله عز وجل للحق أي للاستدلال على هذه الحقيقة قدرة الله المطلقة. سبحان الله. وذكر آخرون وإن كانت بعيدة إلا أن الله عز وجل قال خلق السماوات والأرض بالحق أي خلقهما للزوال والفناء. هو بيخلق للزوال والفناء، نعم، الموت خلق من خلق الله ويمثل يوم القيامة، يؤتى بالموت ككبش أملح فيقول يا أهل الجنة ما هذا، يقول فيشربون وينظرون فيقولون هذا الموت، ويؤتى به ويقال لأهل النار أتعرفون هذا، فيقولون إنه الموت، فينادى يا أهل الجنة فيؤمر به فيذبح بين الجنة والنار، ثم ينادى يا أهل الجنة خلود بلا موت أسألك من فضلك، ويا أهل النار خلود بلا موت نسألك العفو والعافية. إذن في خلق أريد به الفناء، فخلقهم الله عز وجل للزوال والفناء. والناس يقول لك أمال يعني إيه كلمة بالحق؟ طب ما الموت خلق، وبقول لك إيه الموت حق أو الموت علينا حق مع إنه فناء، فخلق الله بعض الأشياء للفناء، دي حكمة الخلق منها سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى خلق السماوات والأرض بالحق. فالله عز وجل كأنه جل شأنه يقول خلقهما وحده لم يشرك في خلقهما أحد، فصار خلق السماوات والأرض وهو الحق، وهو الحق أي هو خالقهم وحده، هو الحق الذي خلقهم. يبقى المعنى الأول لإقامة الحق، المعنى الثاني بالحق لا بالباطل، المعنى الثالث للحق لاستدلال على قدرته، المعنى الرابع للزوال وهو كم من حق أقامه وإن كان أراد أن يفنيه، ثم الأخرى وهو الحق سبحانه وتعالى إذ أنه لم يشرك في خلقه، لم يشترك في خلقهما إلا هو جل جلاله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. الحقيقة إن كل مرة نعمة هناخد فيها كده سبحان الله إشارة، رب العزة هنا يقول تعالى عما يشركون أي نزه الله عز وجل عن الشريك، اثبتوا لله عز وجل كامل التوحيد إذا تليت عليكم نعمه. فالإنسان سبحان الله يدعوه كأدلة التوحيد، يعني ياريتنا بس الوقت سبحان الله في أدلة على وجود الله عز وجل، من الدلائل على وجود الله خلق السماوات والأرض، من الدلائل على أسماء الله عز وجل بكمالها وحسنها، من الدلائل على صفات الله عز وجل خلق السماوات والأرض. يبقى تدعونا خلق السماوات والأرض ألا نشرك بالله عز وجل شيئا. ثم انطلقت الآيات لتذكر بنعمة أخرى وهي نعمة خلق الإنسان. من اللي خلق الإنسان ده سبحان الله؟ حاجة يعني لو أن الإنسان توقف عند بداية الخلق ومراحل الخلق وأطوار الخلق ونهاية الخلق لوجدت أنه مما يذكر من إنعام الله عز وجل خلق الله عز وجل للبشرية. من أول الخلق إزاي خلقها؟ خلق من آدم، آدم من صلصال من حمأ مسنون، وبعد كده إزاي خلق، يعني إزاي تيجي حواء من ضلع بس أعوش فيه، وبعد كده إزاي سبحان الله جعل هذا التدرب في الخلق. يعني مش كل مرة هيخلق نفس الشخص من طين، لا، ده جعل قدرة توالد للخلق للانتقال من ذكر وأنثى، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. سبحان الله، خلق الإنسان نعمة تدل على خالق، تدل على قدرته المطلقة. قول والله معلش يا جماعة المنشغل دي، هي في أخت ربنا يعينها وهي بتعمل فطار في المطبخ، باين ربنا يعينها مشغله خلاص. اللهم صل، خليكم معايا معلش خلاص هنقوم اهو عشان نصلي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. انا ما اعرفش والله ان الحاجه نفسها عدلت الميعاد واحدة ونص، انا ممكن برضو نعدله عشان ما ناخرش صلاه العصر. اللهم صل على سيدنا، هيبقى ينزل ان شاء الله في الاعلان لما اتفق معاهم الميعاد الواحدة ونص ولا اتنين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بديع خلق الله عز وجل، خلق الانسان من نطفه، خلق الإنسان فسواه وعدله وأحسن صورته جل جلاله، من نطفة من ماء مهين أحسن صورة الإنسان. ماذا لو كانت أذنه كالحمار، فمه كالجمل، حاجة كده سبحان الله، عينيه زي كذا ولا كذا. ولقد كرمنا بني آدم، خلق الإنسان في أحسن تقويم، لكن جحد الإنسان هذه النعمة وأظهر هذا الجحود والنكران والكفران، فكان مخاصما لله. تحس اني يا الآية دي نصين، منعم وكافر بالنعمة. خلق الإنسان من نطفة، بعدها على طول فإذا هو خصيم مبين. تعبير خصيم وجود المخاصمة بين الإنسان وبين ربه، إنكارا لخلقه، إنكارا لقدرته على إعادة هذا الخلق بالبعث. يقول تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. إزاي سبحان الله تقولك إزاي ربنا هيبعثنا؟ أما خلق أوليس الذي بدأ قادر على الإعادة المبدئ المعيد؟ أوليس الذي خلق السماوات والأرض قادر في مطلق في عظم هذه القدرة أن يقدر على أن يخلق الأدنى منها؟ لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ده الخلق الكبير، أفيعجزه أن يخلق هذا الأصغر؟ يقول تعالى: ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا، على ما يستغرب عن خروجه حيا، ما هو كان ميت فأحياه، ما أيسر عليه أن يعيد كان حيا فيميته. كان ولا حاجة. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ الطفل اللي هيتولد دلوقتي بعد 10 أشهر هو فين يا جماعة؟ ولا أي حاجة. لسه هيقدر إن أمه تحمل فيه 9 أشهر وتولده. سبحان الله، الخليقة والبرية اللي قبل اللي جاية بعد كده خلال 10 سنين هم فين؟ ولا أي حاجة، لم يكن شيئا مذكورا. خلق الله عز وجل خلق الإنسان من نطفة. ولذلك يقول تعالى معاتبا: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. والأخرى: خلقك فسواك فعدلك صنيعته. قال تعالى: واصطنعتك لموسى. قال: ولتصنع، أنت صنيعة الله عز وجل. ولذلك قال معاتبا: وكان الكافر على ربه ظهيرا. هذه المخاصمة الظاهرة بإنكار العبد للخلق أو بجحوده على درجات اختلاف الجحود، أن الله عز وجل له خالق، خلق السماوات والأرض وبدأ بالأعظم ثم أتى بالتي تليها. ولقد كرمنا بني آدم بأن الله عز وجل عظم خلق بني آدم بتكريمه، ثم انتقل إلى مخلوقات أخر عظمها الله عز وجل وصنعها لهذا الإنسان. فمن هذه النعم الأنعام. قال تعالى: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. يعني إيه الأنعام يا جماعة؟ الأنعام دي ثمانية. قال تعالى: وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. ووضحت الصنوف صورة الأنعام. قال: ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين. فهي كما ذكر الله عز وجل ثمانية: الجمل والناقة والثور والبقرة والكبش والنعجة والجدي والعنز. كل واحدة والأنثى إيه؟ كل واحدة والأنثى بتاعتها. والله عز وجل لما ذكر هذه النعمة دعانا في أكثر من موطن لتفكرها والتدبر فيها، وهي عظيمة قوي. قال تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. تيجي تبص كده سبحان الله على إبل، على رجلها، على إنها سنامها اللي مخزنة فيه مية ودهن، ما تعطش أبدا، تاخد من مخزون الماء. سبحان الله، سفينة الصحراء ويتحرق الدهن يبقى لها غذاء وتمشي بالإنسان تسير. سبحان الله. الأنعام خلقها لكم، أولها الجمل. تبص تلاقي رموشه كده، يعني رموشه سبحان الله تشيل رمال الصحراء تدفعها عن العين لتبصر، بس ينزل كده جفنه سبحان الله، ينزل جفنه يخلي عينه متوربة تعمل الجفون العالية، الجفن اللي فوق مع اللي تحت شبكة تحول بين دخول الرمال هذه العين لتبصر فتسير هذه السفينة بأمر ربها، سفينة الصحراء. كل اللي يحط رجله يغوص. أما الجمل الله عز وجل جعل له سبحان الله صورة معينة في رجله، ده ما يغوص، يمشي عليها كده من غير يعني رمال متحركة غيره. أفلا ينظرون إلى الإبل. جاءت هذه الأنعام هنا مجملة وفي غيرها مفصلة، يعني عشان الوقت مش هنفصل، بس هذه النعم تحتاج إلى تفكر، عايزين نتفكر ونصل بها إلى لا إله إلا الله تعالى عما يشركون، نصل بها إلى التوحيد، بل ونصل بها إلى نفي كل شرك. سبحان الله. يعني كان ربنا رزقني كده التفكر في في في أمر الإبل دي، بس يعني الجمال والنوق، بس يعني يلا يعني الوقت مش ضعيفنا قوي. الواجب انت عليكي بقى تتفكري في هذه الآية وتجيبي كده، ما شفت بالله جميل صنع الله من الكتب. كان عندي كتب، عشان كتب في سبحان الله في إعجاز الله عز وجل في المخلوقات، رسالة يعني مش شفت بالله ولا 300-400 كتاب كبير قوي، بس أنا يا سبحان الله لأن هو ربطها كده إعجاز خلق الله عز وجل في القرآن. اتكلم بقى على بيت العنكبوت وكل المهم، يعني سبحان الله الأنعام فيها إعجاز عالي، نعم عالية غالية. الجمل والناقة، الثور والبقرة، الكبش والنعجة، الجدي والعنز. مش هقدر أقول على كل واحدة. سبحان الله، رب العزة تبارك وتعالى أكرمنا بهذه النعمة. قال تعالى: خلقها لكم. بحب كلمة لكم دي قوي. ما عدنا خيرا من ربنا، أعملها عشانك لمصالحك الدنيوية، تستدفئي، تستخرج الصوف والأوبار والأشعار، تصنع الثياب والملابس والملاحف تلتحفون بها، منافع شرب ألبانها وصناعات بجلودها ونسلها. وبالمناسبة ألبانها وأبوالها سبحان الله شفاء، والإعجاز العلمي أثبت ذلك، ولسنا حاجة لإثبات ما أتت به السنة، كنا نسمعها موقنين سبحان الله. أخت ربنا يبارك فيها والله سبحان الله ادتنا في السعودية كده ده لبن جمل، فأنا سألت لي اشربوه تداوي، ربنا يبارك فيها الحاجة نفيسة، حطيته برضو زي طريقتها مع العسل كده، كل يوم تاخد شربتين بنية الشفاء سبحان الله، فشاف الله وعافى. وفي ناس بقى اللي بتقتنع بالسنة، بدم أبوالها تاخد أبوالها. هو انت عمرك ما خدتيش دواء مر تبقى قرفانة منه؟ مستخرج من ايه؟ بدم النبي صلى الله عليه وسلم قال دواء يبقى دواء. لو تفكرنا ما انتهينا سبحان الله. بل وأن الله عز وجل هيئ لها المراعي لترعى فتستخرج للإنسان كل، عارفة كأنها بتشتغل عندك قاعدة تاكل وتهضم وتمتص وتبني لحم علشان انت تستفيدي بكل حياتها دي بمجرد ما تاكليها. فاكرين سلسلة الغذاء اللي بنعلمها للعيال كذا كال كذا كال كذا لغاية ما انت تاكلي اللي رب العزة تبارك وتعالى اختزنه في كل المخلوقات اللي اتاكلت قبل كده، سبحان الله. ولذلك رب العزة تبارك وتعالى وذكرنا بهذه النعم وقال ومنها تأكلون، تأكلوا لحمها، تأكلوا سبحان الله ما هو متعلق بها، سمنة بلدي ايش تعملتيها، سبحان الله نعم الله عز وجل. ثم قال وفيها دفء، وذكر العلماء أن المقصود الثياب واللحائف التي تستخرج منها. ثم ذكر الله عز وجل ومنافع، منافع لتشمل كل صغير وكبير. الآية سبحان الله والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. دفء إذا ما قلنا استخراج، تأكلون تأكلوها، وجمعت كلمة منافع سائر المنافع التي ينتفع بها العبد من الإبل. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم قال نفعا آخر وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. اوعي تقولي زي الجهلة قديمة دي قديمة، لا بالعكس، ده هي الباقية، هي كانت أيام زمان صح، هي اللي بتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه. يقولك حمولة كذا، النبي صلى الله عليه وسلم هاجر على على على هو وأبو بكر الصديق على ناقتين، هي دي كانت الوسيلة. دلوقتي خلاص بنطير في طيارة وبيبعتوا صاروخ وعربيات مختلفة السرعة. هيجي نعم تانية لما رب العزة تبارك وتعالى يقول دلوقتي ويخلق ما لا تعلمون، وهذا من كرم الله عز وجل. لكن الأصل باقي، لأن مصادر الطاقة الزائفة دي يا جماعة لها مدة وهتخلص هتنتهي، هيرجع الناس للخيل تاني وهيرجعوا للأنعام تاني، سبحان ربي عظيم. فقول الله عز وجل وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. وعايز أقولك إن فيه بلاد سبحان الله بتاخد، كان أيام زمان بياخدوا الدكتور بقى بيشور ياخدوه من الطريق السريع بعربيته ويوقف العربية هنا، يروح ب ب ب ب ب بجرار ولا حاجة كده في البلد، توك توك يروح لحتة. ربنا يا رب ما يجرب علينا والله الشباب الغلابة اللي بيتكلفوا في نجوع النجوع، لسه كده في البلاد دي، أمال في عند الأعراب بقى يشيلوه على جمل أو على حمار يحملوه للمريض نفسه اللي في طريق غير مهيئ تماما ولا معبد. مين اللي يعرف يمشي على الطرق غير المعبدة دي بالمرة؟ ما جعل الله عز وجل من حيوانات مسخرة، سبحان الله تعالى. ثم قال جل شأنه لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم إن ربكم أيها الناس ذو رأفة بكم ورحمة خلق لكم الأنعام والمنافع والسماوات والأرض دلائل عليه فلتشكروه على هذه النعمة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ذكر في سورة المؤمنون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون فاستخرجي منها العبرة وعليها وعلى الفلك تحملون. بل ذكر الله عز وجل كذلك في سور أخرى الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. فهي من آيات الله الذي لا يسع الإنسان إلا أن يكون لها شاكرا وليس لنعمته ناكرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أخرنا ولا نصبر مع بعض، بس ناخد كمان والخيل والبغال والحميرة الساعة 3:10، نكتفي بهذا القدر وإن شاء الله بإذن الله ناخد والخيل والبغال والحميرة مرة القادمة. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. يريد اللهم أكرم من بدأ معنا وأتم عليه رب العالمين معنا السورة واجعلها شهيدة له لا عليه، اللي ربنا يكرمها بالسماع الأول الصعوبة في البدايات. الصعوبة في البدايات وإقامة العزائم والبدايات القوية تؤدي إلى نهايات قوية. يا ريت تبقى فضل الله عز وجل أقوى ما نكون في هذه الصورة، لا تكتفي به بل افتحي فضل الله عز وجل كتب التفسير وابتدي بقى عدل الصورة دي، قولي كده حمد الله مين أنا برضو هعرف حبة أحكام، مش هاخدها بس تفكر، هاخد بعض الأحكام بفضل الله عز وجل المحيطة بهذه الصورة، مش هاخدها بس سماعي، لا هاخدها بالورقة والقلم وحفظ الأدلة عشان أبلغها، عشان أبقى مش بس خيرية الذي يتعلم، لا خيرية المتعلم. ما تاخديش الصورة دي الله يبارك فيكي مدرسة، خديها كمان حفظ، نفعنا الله وإياك بها، فعليك بالحفظ والتفسير بل والتبليغ لها. اللهم ارزقنا وإياكم العمل. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وجزاكم الله خيرا. في أي سؤال ولا نصلي؟